بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومنتدب. عرف المحرم الممنوع اصطلاحا. مثل أهل مختلف فيها هذا شيء، الميتة حرمت عليكم. طيب، حكم المحرم رحمة الجمعة كتابه تاركه امتثالا ويستحق العقابة فاعله. طيب، قولنا امتثالا ماذا يخرج؟ يخرج ما لو تاركه ليس امتثالا للنهي، لكن لأمور الدنيا. ذكرنا حالات ما حصل. لا له ولا عليه. يعاقب معاقبة فاعل بالنية. هذا كثواب كإثم فاعل تماما، كإثم فاعل تماما. طيب، بقينا الحين المكروه. كتاب تاركه لا بد امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب، ثم قال رحمه الله: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. هذا القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي. سبق الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وهذا القسم هو القسم الخامس، وأخره المؤلف رحمه الله لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. الأحكام السابقة إما مأمور بها وإما منهي عنها. فالأوامر في ماذا؟ في الواجب والمندوب، والنواهي في المحرم والمكروه. أما هذا فلا. وهنا مسألة قبل أن ننتقل، مسألة تتعلق بالواجب، وهي: هل ما زاد على الواجب يوصف بأنه نفل ومستحب أو لا؟ يعني إذا فعل إنسان أمرا واجبا وزاد فيه، وزاد على القدر الواجب، فهل ما زاد يوصف بأنه نفل أو ينسحب عليه حكم الفرض؟ صورت المسألة. نقول: من فعل أمرا واجبا عليه وزاد في هذا الواجب، فهل يوصف هذا الفعل الذي أصله واجب يوصف الكل الوجوب وينسحب عليه حكم الوجوب، أو نقول ما زاد على القدر الواجب فإن له حكم النفل. حكم النفل صورته؟ مثلا هذه تختلف في الحقيقة، لأن الزيادة من زاد على أمر واجب فالزيادة لها حالا. الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، الزيادة التي عن القدر الواجب متميزة، فهذا ما زاد له حكم النفل، ما زاد فله حكم النفل نفل. الحالة الثانية أن لا تكون الزيادة متميزة، وحينئذ فما زاد ينسحب عليه حكم الواجب، لاحتمال أن يكون هو الواجب أو أن الواجب وقع فيه. نمثل حتى تطرح المسألة. لو أخرج في الفطرة صاعي بر، الفطرة الواجب فيها صاع، فأخرج صاعين، هنا الزيادة متميزة أو غير متميزة؟ متميزة، فنقول الزائد نفل، الزائد نفل، مفهوم ولا؟ طيب الواجب في التسبيح في الركوع والسجود ما هو؟ مرة واحدة، الواجب مرة واحدة مع الطمأنينة، ما زاد على المرة حكمه مستحب أو نفل، ما زاد الواحدة مستحب أو نفل. إذا نصف هذا الزائد بالوجوب أو نصفه بالاستحباب، يعني بالركوع. الإنسان ركع قال الله أكبر وركع فقال سبحان ربي العظيم، بعد هذا هل يوصف بالوجوب الفعل أو بالاستحباب والنفل؟ هذه تختلف ترى، تجزمون، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإمام سبح تسبيحة واحدة وبعد تسبيحته دخل معه مسبوق وأدركه في هذا، إذا قلنا أنها في حق الإمام نفل فهو من باب إتمام المفترض في المتنفل، باب إتمام المفترض في المتنفل فلا تصح الصلاة. فهمتم أو لا؟ إتم مفترض في المتنفل، لأن هذا القدر الآن نفل في حق الإمام، ركع فرض، الفرض انتهى بمقدار تسبيحه. ما نتكلم عن يجوز ما يجوز، أنا على قول بالجواز ما يجوز، لكن إذا قلنا إن ما زاد على القدر الواجب نفل تقول نفل جزمته. طيب الآن إذا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم انتهى الواجب أو لا؟ انتهى الواجب. الزائد هذا يعني هل لو قلنا ما انتهى الواجب ما جاز الإمام أن يرفع، هل يجوز له أن يرفع؟ إلا يجوز، يجوز. إنسان قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، إذا قلنا أنه واجب ما بعد التسبيحة واجب نقول ما يجوز لك أن ترفع، استقر. وإذا قلنا أنها نفل يجوز أن يرفع. لو أن مأموما ائتم به في هذه الحال، فإذا قلنا بجواز ائتمام المفترض بالنفل فلا إشكال، لكن إذا قلنا إنه لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل على المذهب، فهل يصح الاقتداء في هذه الحال أو لا؟ فيه خلاف في المذهب، منهم من قال إنه لا يصح لأنه في هذه الصورة ائتم مفترض بمتنفل، وائتمام المفترض بالمتنفل لا يصح، ومنهم من قال إنه يصح ولو قلنا إن المفترض لا يأتم بالمتنفل، لأن الزيادة هنا غير متميزة، فقد يكون الإمام مثلا قال الله أكبر ولم يسبح للركوع مباشرة، لم يسبح إلا فيما بعد، فالزيادة هنا ما يمكن أن تتميز حتى نقول هذا نفل وهذا واجب، فلما لم تتميز انسحب على الجميع حكم الواجب، انسحب على الجميع حكم الواجب. نظير ذلك لو أن إنسانا وجب عليه في الزكاة سن، فأخرج سنا أعلى من السن الذي وجب عليه، هل يوصف الكل بالوجوب أو نقول ما زاد له حكم النفل؟ لا، مو متميزة، ليست متميزة، يوصف الكل بالوجوب. كذلك لو وجب عليه بدنه، لو وجب عليه شاة في الحج فدية مثلا، ترك واجب أحرم من دون أحرم بعد الميقات، فقلنا اذبح شاة ووزعها على فقراء الحرم، فذبح بعيرا. الزيادة هنا متميزة وغير متميزة؟ غير متميزة. لماذا؟ لأنه لم يعين، لم يقل سبع هذه البدنة عن كذا، فجميع البدنة تقع عن هذه الفدية على وجه الشيوع، على وجه الشيوع. فالمهم أن ما زاد على قدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو أن ما زاد له حكم النفل؟ نقول المسألة لها حلال. الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، تكون الزيادة متميزة، ففي هذا الحال ما زاد له حكم الواجب. والحالة الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة، ففي هذا الحال ينسحب حكم الواجب على الكل، على الكل. من ذلك لو أن الإمام انتهى من التسبيح الواجب فأدركه المأموم وهو يسبح تسبيح المستحب، فنقول هنا ينسحب حكم النفل لأن الزيادة هنا غير متميزة، غير متميزة. فهمت مولا؟ فراس مثلا أي الإمام المأموم ما له الظهر، إذا في الحال نلزم المأموم بعد فراغ من الصلاة يقول أنت يا إمام حينما أنا كبرت الساعة أربع خمس وخمس، حينما كنت خمس وخمس هل كنت تسبح التسبيح الواجب أو التسبيح المستحب؟ أحد أي فعل الإمام ما زاد على الواحدة نقول نفل بدليل جواز رفعه. إذا انتهى مثلا من واحدة، إذا انتهى من واحدة الإمام والمأموم والمنفرد، إذا انتهى من واحد، لكن بالنسبة للمأموم نقول واجب لأمر آخر وهو متابعة الإمام، لكن منفرد قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، نقول الآن اللي بعد هذا نافلة، إن سبحت كل تسبيحة زيادة فلك فيها أجر. يجوز له أن يرفع ولا لما يجوز؟ يجوز، ولو قلنا واجب ما جاز. فهمت؟ نفل. ولا تصور التميز إلا في شيء منفصل، مثل أخرج صاعي بر مثلا في العقيقة، لو أن ولدت له جارية فعق شاتين، فالزيادة هنا متميزة، الزيادة هنا متميزة. لو قلنا مثلا بوجوب العقيقة الزيادة متميزة، أضحية ضحى بشاتين وقلنا بوجوب الأضحية الزيادة هنا متميزة، ضحى ببدنة بعير ولم يعين، لم يقول سبع هذا البعير، الزيادة هنا غير متميزة. فهمتم؟ نعم. كيف؟ يعني ليست متميزة ينسحب عليها حكم الوجوب، توصف الكل بالواجب. لكن فهموا المسألة لأنها يذكرها الفقهاء رحمه الله. يقول والمباح لغة المعلن والمأذون، المعلن والمأذون هذا في اللغة، ومنه قولهم باح بسره أي أعلنه، هذا على قول المعلن. والمأذون فيه، المأذون فيه، ومنه أباحه العين مستعير مثلا، المعير أباح المستعير العين، يعني آذن له في الانتفاع بها، آذن له في الانتفاع بها. إذن المباح يطلق ويراد به المعلن في اللغة، ويطلق ويراد به المأذون فيه. فمن إطلاقه بمعنى المعلن قولهم باح بسره يعني أعلنه، ومن إطلاقه بمعنى المأذون فيه إباحة المعير للمستعير العين أن ينتفع بها، فهذا يقال مباح يعني مأذون فيه. قال واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقوله لذاته يخرج ما لو تعلق به أمر أو نهي لغيره كما سيأتي فيما لو كان المباح وسيلة فإن كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وإن كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، أو إلى مكروه فمكروه، أو إلى مستحب فمستحب. وهذه ما يعرف عند العلماء بالوسائل لها أحكام المقاصد. قال: كالأكل في رمضان. كالأكل في رمضان، وإنما اختار المؤلف الأكل في رمضان لأن الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام، في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونمثل أيضا البيع، مثلا البيع مباح لقوله تعالى: وأحل الله البيع. قال: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، يعني الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأن المحرم منهي عنه والمكروه منهي عنه، لكن المحرم على وجه الإلزام والمكروه لا على وجه الإلزام. وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر أو نهي، يعني لغيره. قال: لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. وهذه ما تعرف عند العلماء بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا البيع في الأصل جائز ومباح، فإذا توقف على البيع توقف عليه أمر واجب كالسترة في الصلاة والطعام والشراب لمن هو فيها مهلكة، حكم البيع هنا واجب، حكم البيع واجب. إذا ترتب على البيع أمر محرم كما لو أراد شراء خمر أو دخان أو أراد شراء مثلا آلات له أو ما أشبه ذلك، نقول البيع هنا محرم لأنه وسيلة إلى محرم. طيب مستحب، لو أراد إنسان شراء سواك، نقول البيع هنا مستحب لأنه وسيلة إلى أمر مستحب. اشترى بصلا ليأكله، مكروه لأنه وسيلة إلى مكروه، وهل أم جرى. طيب قال: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يوصف بأنه ثواب ولا عقاب. فالأكل مثلا لغير الجائع المشرف على الهلاك، ولغير من ولغير الشبعان الذي يخشى على نفسه التخمة، حكمه ها مباح، مباح. وأما إذا كان خشي الهلاك فواجب، وأما إذا خشي التخمة أيضا فمحرم، ومحرم. قال: ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلال وجائز. وها هنا مسألة، وهي: ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه كلفة ولا مشقة؟ ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أن المباح ليس فيه كلفة ولا مشقة؟ أقول: أجاب العلماء عن ذلك بأمور. فمنهم من قال إن قولهم الأحكام التكليفية هذا باعتبار اللغة، وأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه كلفة ومشقة لغة، ولا يلزم أن يكون شرعا فيه كلفة ومشقة، مفهوم له؟ يعني قالوا إن قولهم الأحكام التكليفية التكليف قالوا إنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة في اللغة، في اللغة هذا تعريف لغة، إذا قيل كلفه بكذا أي ألزمه بما فيه كلفة ومشقة، فقالوا إن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة في اللغة، ولا يلزم أن يكون فيه كلفة ومشقة في الشرع، قد يكون وقد لا يكون. فمثلا ما مر علينا الواجبات منها ما فيه كلفة ومشقة ومنها ما ليس فيه كلفة ومشقة، المحرمات منها ما فيه كلفة ومشقة ومنها ما ليس فيه كلفة ولا مشقة. فقالوا إن الأحكام التكليفية تكليف يعني كلفة ومشقة باعتبار ماذا؟ باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع، فلا يلزم من الأحكام التكليفية أن يكون فيها كلفة ومشقة. وعلى هذا فإدخال المباح ظاهر في هذا الحال، واضح ولا؟ طيب. وأجاب بعض العلماء بجواب آخر فقال: إن المباح مكلف به أو فيه تكليف من جهة وجوب اعتقاد إباحته في الشرع، وجوب اعتقاد إباحته في الشرع، فمن جهة وجوب اعتقاد إباحته هذه كلفة ونوع من التكليف، فيجب أن تعتقد أن هذا مباح وجوبا. ولهذا من أنكر المباح الذي أجمع العلماء أو الذي ورد في النصوص إباحته وأجمع عليه أهل العلم رحمهم الله حكمه كافر. لو قال إنسان مثلا البيع ليس بحلال نقول هو كافر، هو كافر، مع أن البيع في الأصل إيش؟ مباح، نقول مباح، لكن نقول هنا التكليف في المباح من جهة وجوب اعتقاد إباحته، اعتقاد إباحته. إذن ومنهم من أجاب بجواب قال إن الأحكام التكليفية لزام ما فيه كلفة ومشقة في الغالب، يعني في غالب الأحكام قد يكون بعضها فيه وقد يكون بعضها ليس فيه، وهذا قريب من الأول، قريب من الجواب الأول. إذن نقول وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أن المباح ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة، نقول الجواب من أحد أمرين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن هذا باعتبار اللغة، أن هذا باعتبار اللغة، فالتكليف في اللغة يلزم ما فيه كلفة ومشقة، ولا يلزم من ذلك أن يكون فيه كلفة ومشقة في الشرع. الوجه الثاني أن نقول إن المباح مكلف به باعتبار وجوب اعتقاد حله وإباحته في الشرع، وجوب اعتقاد حله وإباحته في الشرع. نقف على هذا الموقف جيد. المشي شيئا فشيئا. نعم. ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهما نيته فهما في الوزر سواء. مجرد الهم، مجرد ما يخطر على البال، هذا لا يحسب الإنسان عليه، لكن إذا عزم على الفعل ولكن ما فعل أسباب، عزم إنسان قال سأسرق، هو جالس وسأسرق إن شاء الله تعالى القصر، هذا يحاسب على النية. هذا إثم الفاعل، عندنا نية وعندنا فعل، نية وفعل. النية هذه يحاسب الإنسان عليها إذا عزم، إذا عزم على الفعل لكن لم يفعل الأسباب، أما إذا فعل الأسباب زاد فهذا يحاسب إثم الفاعل. مثل إنسان قال سأسرق الآن، نقول هنا يعاقب أو يحاسب على النية. إنسان آخر لا سأسرق، جاب سلم ووضع ولكن ما سرق، ما تيسر له مثلا، خاف أو ما أشبه ذلك، هذا يعاقب عقاب الفاعل، عقاب الفاعل. وأما مجرد ما يخطر في البال في النفس من الهواجيس أو ما أشبه ذلك ولا يركن الإنسان إليها، لا، هذا مما عفي عنه، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك الحرم المكي، فقالوا إنه يعاقب فيه على الهم ولو لم يفعل، لأن الله عز وجل قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم فعد فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الإرادة هنا مضمنة معنى الهم. واستدلوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن أبين، تعرف عدن أبين؟ من يعرف عدن أبين؟ ما عندنا أحد من حضرموت؟ عدن، عدن، عدن الياء معروفة، ها؟ ايش ابيض؟ عدن ابيض، تسمى عدن ابيض، عدن ابيض هم فيه بسيئه من الحرم لاذاقه الله عذابا اليما. ما عندنا احد من ما في احد؟ ها؟ انتم من تهامه؟ لا، إذا قلنا أن نذر محرم أو مكروه في الأصل ما استفدنا. لا لا الوسيلة لا لا هذا من الشيء المباح قالوا وسائل أحكام المقاصد الشيء المباح أصلا وإلا فالنذر عند الفقهاء مكروه وبعض العلماء يرى تحريمه وممن ما لا يرى تحريمه أو رأى تحريمه الصنعاني رحمه الله يوسف عليه السلام وإليه يميل الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام يميل إلى أن النذر محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه قال إنما يستخرج من البخيل لكن ما يشكل على هذا قوله تعالى يوفون بالنذر أن الله عز وجل امتدح يعني بعض اللي يستدلون النذر جائز وليس مكروه يستدلون بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا على أن النذر جائز وليس محرم والجواب عن الآية من أحد وجهين إما أن المراد بالنذر هنا عموم الطاعات ليس النذر خاصة عموم الطاعات كما قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يعني طاعاتهم وإما أن المدح هنا أنهم إذا نذروا وفوا إذا نذروا وفوا وليس مدح ابتداء وإنما هو بعد أن ينذروا يفوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.